بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بدأت باسم الذات عالية الشان بها مستدرا فيض جود وإحسان، وثنيت بالحمد الهنيم واردا مع الشكر للمولى بما منه أوله. واستمنح عظيم نواله سجال صلاة مع تحية رضواني، يومان روح المصطفى وضريحه وعترته الأطهار طرا يخصان، وأصحابه الأبرار من شاع فضلهم وأشياعه والتابعين يعماني. وأسأله التوفيق في نظم مولد لجد الذي من جعفر الفضل أرواه. دره الرطب حبذا جواهر عقد قد تعززن عن ثاني، وأنظم منها البعض خوف إطالة ويكفي محيط الجيد من عقد عقيان. وبالله مولاي استعنت وحوله وقوته في سر سر وإعلان. سلالة عبد الله صفوة عدنان، وقشى بين العالمين جدوده وعد إلى عدنان ما بين أخدان. وعدنان حقا للذبيح انتسابه لدى معشر الأنساب من غير بهتان، حماه إله العرش من ظهر آدم إلى صلب عبد الله من رجس شيطان، إلى أن بدا من خير بيت ومعشر وخير خيار الخلق من نوع إنسان. وقصى من فعل السباح وصوله إلى أن بدا كالبدر أبدي لرحمن، وكان نبيا والصفي مجندل على باب دار الخلد مرتع ولدان، وأعطى له ذات العلوم وإسما لآدم قد أعطى فلله من شاني. متنقلا من الطيب الأتقى لطاهر أردان إلى صلب عبد الله ثم لأمي، وقد أصبحا والله من أهل إيمان. وجاء لهذا في الحديث شواهد وما لا إليه الجم من أهل عرفان. فسلم فإن الله جل جلاله قدير على الإحياء في كل أحيان. وإن الإمام الأشعري لمثبت نجاة ما نصا بمحكم تبيان، وحاشا إله العرش يرضى جنابه لوالدي المختار رؤية نيران وقد شاهدا من معجزات محمد خوارق آيات تلوح لأعياني مولد أضاءت به بصرى وسائر أكوان ولاحت قصور الشام من أرض مكة رأت أمه منها شوامخ بنيان ومنها لقد غاضت بحيرة ساوة وموضعها ما بين قم وهمذان وفاض معين في سماء لم يكن به قبل ماء ينقعن لظمآن وأخمدت النيران من أرض فارس وأصبح كسرى مشفقا كسر إيوان وقرت له الشرفات من شامخ البنا وبات مروعا حاسيا كأس أحزان وقد كسر الله المهيمن ملكه على عدد الشرفات جيء بغلمان ملوك بني كسرى رجال ونسوة وما ملكوا في الفرس من جم بلدان بدعوة طه مزق الله ملكهم لتمزيق مسطور دعاه لديان أكمل خلقه بخلق وخلق سيد الإنس والجان له قامة مربوعة أبيض الثنا أغرك حيل الطرف محمر أوجان وواسع عين بل وأهدب شفرها وواسع فم بل وأفلج أسناني بجبهته بدر الكمال متمم وشمس الضحى والفجر فيه يضيئان بأحسن عرنين وأقناه قد سما حوى منكباه الوسع خدام سهلان له زجج في الحاجبين وأنفه به بعض الإحديد بعدل كمران وضخم كراديس كذا كث لحية وضخم كراديس كذا كث لحية وكفاه بالإحسان والجود سبطان وكان عظيم الرأس صلتا جبينه وذا شعر حاذى لشحمة آذان وخاتم ينبئ بختم نبوة وما بين كتفين استقر بإيقان له عرق كلؤلؤ الرطب عرفه يفوق فتيت المسك في كل أحيان ومشيته الحسناء كانت تكفؤا كما صبب ينحط منه لقيعان وكان حبيب الله خيرة خلقه يصافح من يلقاه من كل أخ مصافحة في سائر اليوم لم تزال معيقة منه برياه كفاني صبيا إذا ما مس يعرف مسه ويدرى بعرف الطيب من بين صبياه كما البدر في تم تلألأ وجهه وما البدر إلا منه يزهو بلمعان وقد قال حقا فيه ناعت وصفه شبيدا له ما أبصرت خط أعيان ولا شاهد الأملاك والجن مثله ولا بشر في الخلق والخلق والشان وما أدركوا والله غير خياله وربك أدرى بالحقيقة لا أهواني لا في روح روحه وضريحه بعرف جديد من صلاة ورضوان اللهم صل وسلم وبارك وقد كان مولانا كثير تواضع شديد حياء راقعا خرقة قمصان ويخصف نعليه ويحلب شاته ويخدم أهليه برفق وإحسان يحب مساكينا يعوذ مريضهم يشيع موتاهم يواري بأكفاني وليس لمن أشواه فقر وفاقات يحقر بل يبدو له منه بشراني ويقبل ذا عذر يماشي أراملا يواسيهم برا يماشي لعبدان لقد ملئت منه الملوك مهابة وما هابهم بل لم يخف بأس سلطان ويغضب لله الكريم ويرتضي لما يرتضي زاجرا أهل عصياني ويمشي وراء الصحب في السر قائلا دع الظهر للأملاك مع كل روحاني وقد ركب الهادي بعيرا وبغلة إذ كان سيد فرسان كذاك حمار قد أتاه هدية وبعض ملوك الوقت أهداه والان ولم تشك جوعا منه نفس أبية ولا عطشا كهلا وراضع البان إلهي روح روحه وطريحه بعرف شديد من صلاة ورضوان.